السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ندخل الجنة بفيتامين صاد؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من المعلوم يا حبيبي إن هناك فيتامينات لتقوية الجسد والصحة والمناعة، لكن هناك أيضا فيتامينات لتغذية الروح والقلب تأخذ بأيدينا إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيتامين صاد يدخلنا الجنة. تعالوا نشوف، كل عبادة بتبدأ بحرف الصاد بنسميها فيتامين يأخذ بأيدينا إلى طاعة الله وإلى مرضاة الله وإلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. رقم واحد، الصلاة. قال جل وعلا عن الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، بل أخبر أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. يبقى رقم واحد أول فيتامين الصلاة، رقم اثنين الصبر. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر كم نوع؟ الصبر ثلاث أنواع: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن رقم اثنين الصبر. رقم ثلاثة حبيبي صلة الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، قال: من سره، يعني اللي يحب أن يبسط له في رزقه، يعني ربنا يوسع رزقه، وأن ينسأ له في أثره، يعني ربنا يطول له عمره، فليصل رحمه. وفي رواية: فليبر والديه وليصل رحمه. فصلة الرحم يعني طاعة عظيمة واجبة على كل مسلم ومسلمة، ومن قطع رحمه فهذا يعرض نفسه للطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللعن هو الطرد من رحمة الله عياذا بالله. يبقى صلة الرحم من أعظم أسباب الفوز برضوان الله ومحبته وجنته. رقم أربعة حبيبي الصيام، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، قال جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يحدد الجزاء لعظم الجزاء بفضل الله سبحانه وتعالى. بل وفي رواية عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 سنة، وفي رواية 100 سنة. الله أكبر، بيوم واحد نصوم صيام نافلة غير صيام رمضان اللي هو الفريضة، يوم واحد نصوم نافلة ربنا سبحانه وتعالى يباعد عنا النار 100 سنة بصيام ذلك اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم خمسة حبيبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، ومحى عنه 10 خطيئات، ورفعه في الجنة 10 درجات. بل قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: من صلى علي 10 حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. بل قال صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. الله أكبر. بل قال كما عند الترمذي بسند صحيح عن أبي بن كعب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، يعني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال له: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال له: الربع، يعني ربع الوقت ده، قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك، طب التلت، طب التلت أرباع، في الآخر قال له إذن أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يكفيك الله همك، يعني كل هموم الدنيا، ويغفر لك ذنبك، يعني يدخلك الجنة بفضل الله. رقم 6 حبايبي من فيتامينات صاد الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، يوصل للجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر. رقم 7 حبيبي صدقة السر، إن الإنسان يتصدق ولكن لا يظهر ذلك أمام الناس. فقد ورد عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. بل ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان من بينهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الله أكبر. يكون هذا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 8 يا حبيبي من فيتامينات صاد صنائع المعروف، كما ورد أيضا في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. بل وثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله أكبر. طيب رقم 9 حبيبي صحبة الصالحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بإسناد حسن: الرجل على دين خليله، يعني على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رقم 10 ودي آخر حاجة الصلح، قال صلى الله عليه وسلم تفتح، كما عند مسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا، يعني أجلوا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. بل وفي الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى عبادي فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع، يعني يترك، ويدع أهل الحقد بحقدهم اللي هم أهل الخصام، تمام، حتى يدعوا، يعني لا يغفر لهم حتى يصطلحوا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو فيتامين صاد، 10 فيتامينات: الصلاة، الصبر، صلة الرحم، الصيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق، صدقة السر، صنائع المعروف، صحبة الصالحين، الصلح. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.